السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدائما وأبدا نسعد بذكر الله وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قد قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. دائما وأبدا نسعد بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس الإخوانيين، وكذا أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. حفظك الله يا إسلام، بارك الله فيك. ما ثواب المذاكرة، هل لها أجر؟ إن كنت تبتغي بها شيئا يقربك إلى الله فأنت مأجور، إذا كانت تنفع المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في أهلك ومالك يا أبا أحمد، وحفظك الله وذريتك جميعا، جزاك الله خيرا. طريقة لحفظ القرآن الكريم: احفظ القرآن والذي تحفظه صل به صلاة الليل. للأثر: إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيا. أختار في النقاب أنه واجب إلا للقواعد من النساء. علاج الحسد: ارق نفسك بصورتي، قل هو الله بصور، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. حديث: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. حديث صحيح الإسناد. فمعنى كانت حرزا من الشيطان يومه ذلك، معنى أن حرز يحترز به، حصن يتحصن به من الشيطان. حكم تقصير اللحية بدرجة كبيرة، هذا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربنا في رحلة الإسراء وقال جبريل: تقدم، إنك إن تقدمت اخترقت، وإن تقدمت اخترقت. الجزء الأخير لا يثبت، أما الجزء الأول فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال: رأيت نورا. في رواية: نور أن أرى. القول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، تمنع السوء عن المرء ليله ويومه، بإذن الله من الحروز، من الحروز. بارك الله فيك وحفظك الله. مريض السكر ممنوع من الصيام، ما الكفارة؟ وظروفهم على قد فما العمل؟ هو يفطر إذا قال له الأطباء أفطر، يفطر، لكن ما الذي عليه؟ ما عندنا نص يلزم المريض مرضا مزمنا بشيء، إنما هو فعل أنس بن مالك لما أسن عجز عن الصيام فكان يفطر ويطعم وكان كل يوم مسكينا، هذا فعل أنس. من صلى الصلاة حكم لبس الجباب الذي له أكمام ولبس نقاب معه بدون أن ينسدل النقاب على الأكتاف، أما بأن أكمام الجلباب ليست محصورة. ممكن توضح بصورة نستطيع، لكن على أي حال إذا كان الجسم مستورا فاللبس صحيح. تفسير آياته: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الركون له معنيان: الركون الميل مع السكون، الركون الميل مع السكون. فلا تركن إلى الكفار تعتقد أن النصرة عندهم فتطمئن إليهم وتؤازرهم. هناك قولان في الركون: الميل مع السكون والميل اليسير، والأول أظهر. النزع الخف بعد المسح عليه ينقض الوضوء؟ لا ينقض، ليس هناك دليل على أن خلع الخف ينقض، ليس أن النواقض خلع الخف، إلا أنه إذا مرت عليك المدة التي سمح لك بها في الشريعة أن تمكثها وتمسح على الخف، لازمك أن تنزع وتغسل رجليك. ما اللباس الذي أمر الله به نساء المؤمنين؟ قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وهذا تغطية الجسم كله مع إبداء العين اليسرى. حكما يقول: لا يجوز الخروج على الحاكم إطلاقا، لا طبعا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إذا وجدنا كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان، وكانت عندنا الملكة والقوة لعدم إحداث مفاسد وإزالته بالحسنى، لا بأس، يصر إلى ذلك. أما إذا كانت مفاسد ستتولد، فالله لا يحب الفساد. هل يجوز أن يعمل شخص في شركة تقرض الناس أموالا لإقامة مشروعات صغيرة بفائدة أقل من يوجد في البنوك كوسيط؟ لا يجوز. وليست العبرة بكثرة الفائدة وقلتها، إنما العبرة بالربا، فالربا ممنوع قل أو كثر. أجبت يا إبراهيم بأن حديث ليلة النصف من شعبان كلها ضعيفة. كثرة المزاح تميت القلب، كثرة الضحك تميت القلب. أحتاج مراجعة اللفظ الدقيق. حب ألبس لباس شرعي ولكن أمي لم تقبل، فماذا أفعل؟ البسي ولو لم تقبل أمك، وعالجي الموضوعات بالأدب والحكمة. من كانت عليه ديون مجدولة هل يجوز له الحج؟ يجوز، لكن هل إذا مات هناك من يسدد عنه أم لا؟ والأولى له أن يسدد الديون ثم يحج. إلى أين يتجه النبي في صلاته؟ إلى مكة، يتجه إلى الكعبة. أفطرت رمضان وأنا حامل ولم أقضي، ما زال الصوم في ذمتك ما دمت مستطيعا، وجزاك الله خيرا. لظروف ما هل يكفي الاستبراء من البول عن طريق مناديل الورق والكلينكس؟ يجوز. حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرمنا عليها رائحة الجنة حديث ضعيف. حكم إطالة الشعر للشباب ربطه من الخلف، إذا كان تشبها بالنساء فالنبي لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. جامع زوجها جهلا بالحكم في شهر رمضان أكثر من 15 يوما على قولها أنها لا تعلم، في ذمتها الكفارة عن كل يوم صيام شهرين متتابعين، إن عجزت أطعمت 60 مسكينا إن كانت موافقة هو وهي. مداعبة الزوجة في نهار رمضان جائز إذا أمنت على نفسك عدم الوقوع في الجماع. هل يجوز مسح الحائض للمصحف؟ هل يجوز مسح الحائض للمصحف؟ خروجا من الخلاف، تمسه بحائل وإلا فالتقييد الجواز، لأن لا يمسه إلا المطهرون في الكتاب المكنون والمطهرون الملائكة، وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر سنده فيه ضعف. طلق زوجته باللفظ فقط وتركت المنزل، وقبل العدة رجعتها ولم أعلمها بذلك، والآن هي تطالب بالطلاق الرسمي. هل يعتبر الطلاق الرسمي طلقة ثانية؟ نعم، سيعتبر طلقة ثانية لأنك رجعتها. زوجة لثلاث أولاد، زوجة لثلاث أولاد زوجها عليه ديون كثيرة ومش راضي يصرف عليهم، لديها مال تريد وضع كوديعة في البنك وأخذ الفوائد كمصدر دخل، لا يجوز وهو ربا. اللحن في الصلاة على حسب هذا اللحن، إن كان لحنا جليا يفسد المعنى الصلاة تبطل، وإلا فبحسبه. صحة حديث خمس ليال من أحياها وجبت له الجنة لا صح. صحة حديث من كفر الآخر فقد باء به أحدهما. الحديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني باء باسم الكلمة، ليس المعنى أنه يصبح واحد منهما كافرا. ما القول الفصل في ختام الإناث؟ دائر القول بين الاستحباب والإباحة على رأي الأكثرين، ومن العلماء من يجيبه. التحرير أن الطبيبة تنظر إلى حال الفتاة هل تحتاج إليه أم لا. ثلاث الريح يتوضأ قبل دخول وقت صلاة الفرض ويصلي النوافل، نعم. الأسئلة هذه مكررة كلها. كيف أثبت في الصلاة؟ اسأل الله أن يثبتك. قال الخليل رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي. هل الهدايا والدبل بعد فسخ الخطوبة من جهة الخاطب ترد؟ الهدايا المستهلكة لا ترد، وكذلك الثياب لا ترد إذا كان الخاطب التارك. أما الهدايا الذهبية يأخذ منها قدر غرامات المرأة التي غرمتها للخاطب، ويرد الباقي إذا كان هو التارك بلا سبب. الله يرزقك الزوج الصالح. هل يجوز مس المصحف بلا وضوء؟ هل يجوز مس المصحف بلا وضوء؟ يجوز. الفرق بين قوله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه. كانت اليهود تحرف تحريفا على وجهين، أحيانا يتركون الكلمة ولكن يؤولون معناها، وأحيانا يمحون الكلمة أو يستبدلونها بكلمة أخرى. فعلى هذا نزل العلماء الوجهين. كيف الثبوت على الطاعة وعدم رجوع المعاصي؟ بسؤال الله، لن يعصمك إلا الله، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أنوار، ما سؤالك؟ معنى أعوذ بك من طول العمر، اللفظ أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. الاستعاذة ليست من طول العمر، وإلا فالنبي دعا لأنس بن مالك اللهم أطل عمره، إنما الاستعاذة من الرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الرجل الكبير الخريف الذي يبول على نفسه وفاته أحسن له. ما حكم العمل في مقام في مكان يقدم الكحول، يعني في مكان يباع الخمر تقصد؟ ما عملك إذا كان عملك في فندق وأنت لا صلة لك بالخمر فعملك في فندق صحيح، أما إذا كنت تعمل في مكان يبيع الخمر فلا يجوز عملك وأنت تعمل عملا محرما. حجيت ونسيت قص الشعر فماذا علي؟ ليس عليك شيء. حديث اطلع الله ليلة النصف من شعبان قلنا ضعيف. حديث اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه على ظاهره، ولكن هذا أغلبي أو فيما يتعلق بعموم الأرض، وإلا فقد كان زمن عمر بن عبد العزيز أفضل من زمن الحجاج، وزمن المهدي أفضل من زمن قبله. إما يقال إن الحديث أغلبي أو يقال إن الحديث يتعلق بعموم ما على وجه الأرض، ولا يمنع أن يكون في منطقة الزمن الذي فيها أحسن من الذي قبله. ما حكم أن تكره الأم ابنها تكره الأم ابنها في زوجته؟ تكون ظالمة إذا كان بغير حق. حجاجة العمل مطلقة وظلت 6 سنوات لتربي أولادها، وحين طلبت زواج أخوها وافق وبعدها رفض أن يتدخل في زواجها، فماذا تفعل؟ وأخوها الثاني خارج مصر تريد الزواج حتى تأمن على نفسها ويكون لها معين لها، فزوجها المأذون الذي هو القاضي، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. إذا لم يكن لها أعمام ولا جد وأعطى لها إخوانها يزوجها القاضي. صحة حديث شهر رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي لا يصح. هل عيسى عليه السلام دين الإسلام؟ نعم، والحواريون قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. حديث جابر كنا نصلي في مسجد بني سلمة فألمنا بتحويل القبلة فحولنا وجهنا المحفوظ مسجد قباء. حكم استخدام السبحة الإلكترونية لا بأس بذلك، والتسبيح باليد أفضل. وقال الطيران أن يقدم للركاب ولا يباع لهم. الشيء الذي أنت عليه مجبر الإجبار له أحكامه. أرباح البنوك حرام، إلى أي مدى يعذر الإنسان بجهله؟ يعذر ما دام جاهلا. هل تجوز تحديد نسبة الربح في بيع القسط؟ يجوز لك أن تبيع كيف شئت، لكن ما الصورة التي تريد السؤال عنها؟ أبو له 5 بنات فقط وأخوه كتب ما يملكه لبناته في حياته، وأفتوا شيخ بأنه لا بأس بذلك بشرط أن يسمح لبناته التصرف في هذا الملك في حياته. إذا كان يقصد الظلم وتنشيع سائر الورثة من الميراث، أعني حرمانه من الميراث، فيأثم لنيته السيئة. اللمحة هذا ليس مقامها. ولماذا يعني تقول درش أنا، يعني لماذا تعظم نفسك هذا التعظيم؟ يجوز ختم القرآن بنية لأكثر من ميت في قراءة واحدة، لم يرد هذا. فضل الصلاة على الأسطوانة، أسطوانة عائشة في المسجد النبوي، لا نعلم لها فضلا، إلا أن النبي قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. حكم ميراث الحفيد من جدي في حالة وفاة أبيه أو أمه، إذا كان له أعمام أو أخوال لا ميراث له. هل علي أن أترك العمل لدى أناس يغشون في التجارات؟ نعم، ولا تتعاون على الإثم والعدوان. حكم صلة الرحم عن طريق التواصل الاجتماعي لا بأس. هل يجوز للفتاة استعمال المكياج والخروج به للشارع؟ الله لا يحب الفساد. هل يجوز العمل بالتعليق الصوتي على مباريات كرة القدم؟ هذا عمل الببغاوات الذين لا يعرفون مصلحة أنفسهم في آخرتهم. لغو، وعملهم في اللغو المستمر. هل النبي يسمع من يناديه وهو في القبر؟ الظاهر أن لا. حكم الفطور، لا يسمع النبي عليه الصلاة والسلام من يناديه، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. حكم صلى وراء إمام يلحن في مخارج الحروف، صلاة تصح. تحت كل شعرة جنابة لا يثبت. هل يصل الدعاء وتصل قراءة القرآن للميت؟ الدعاء نعم، أما قراءة القرآن للميت فلم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. شخص يعمل في محل لتحويل العملات الأجنبية وعمله مرتبط بالبنوك الربوية، فالعمل حلال؟ إذا كان يعمل في قطاع الربا فلعن الله أكل الربا وكتبه. حديث إن في المسجد اسطوانة لو عرفتموها لا تساهمتم عليها لا يثبت. أنوار ما مشكلتك؟ هل آزر هو والد إبراهيم؟ نعم. قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة. هل يجوز صيام الجمعة والسبت والأحد إذا وافق الأيام البيض؟ نعم بلا أي تردد. الشيخ خالد الشيخ حفظه الله يسأل بارك الله فيك وحفظك الله سلمك الله جزاك الله خير، هل تجوز قراءة الفاتحة فقط في الصلاة المفروضة؟ تجوز. مشروعية سجود التلاوة لمن يستمع الشريط، جائز أن يسجد وجائز أن لا يسجد. أما العلماء من قال القارئ هو الإمام، فإذا سجد سجدت وإذا لم تسجد لم وإذا لم يسجد لم لا تسجد، لكن هذا ليس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يروى عن ابن مسعود زوجها يريد طلاقه وهو الكاره يتهمني تهما بالباطل أخوه وأخته معه ماذا أفعل؟ اصبري على قضاء الله واسأل الله أن يختار لك الخير. تكرار الذنب رغم التوبة، استمر في التوبة. لدي عقد مع شركة ممنوع مزاولة أي نشاط فيه دخل، هل يجوز ذلك؟ إذا وافقت على هذا العقد فربنا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. حكم صيام 15 من شعبان لا بأس أن تصومه أي يوم من شعبان. هل لمس الذكر ينقض الوضوء؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، واختاروا أن هذا على الاستحباب ليس على الإجاب، لأن الحديث من نسى ذكره فليتوضأ ونزع فيه وأجنح إلى تضعيفه. لماذا نزلت سورة التوبة ولم يكن في أولها بسم الله الرحمن الرحيم؟ لأن العلم في ذلك أقوال، الوجه الأول أنها تضمنت بيان فضائع لأهل النفاق ألا يزال يقرأ فيها ومنهم ومنهم ومنهم، لذلك سماها بعض العلماء الفاضحة، ولذا ناسب أن لا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وقال آخرون كانت شبيهة بسورة الأنفال، كان البعض يظنها مع الأنفال سورة واحدة، حذفوا البسملة من بينهما وفصلوها أيضا كي يصيبوا الوجهين. هل يجوز أن أعمل عمرة لأبي وأنا في العمرة بعدما عملت لنفسي؟ إذا كنت تسأل عن تقرار العمرة من التنعيم فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كنت تريد أن تذهب إلى المدينة وتأتي من المدينة بعمرة جديدة فلا بأس. هل الدعاء يرد القدر؟ إذا والأمر لله، فعندما في الحديث وقني شر ما قضيت، وفي حديث آخر وفي لفظة موقوفة اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. حكم الظن في بعض الأشخاص أنه يحصد الحسد والحذر منه، إذا بنيت ذلك على قرائن فلكذلك، أما إذا ظننت وبنيت على ظن خاوٍ من الأدلة فإن النبي يقول إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. صحة حديث يكبر ابن آدم ويكبر مع أسنان، حب المال وطول الأمل، صحيح الإسناد. هل تجوز الصلاة جالسا في حالة الصداع والدوخة أم في حالة المرض الشديد؟ تجوز في أي وقت إذا سق عليك القيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. يقول أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشبط العذاب. صحيح، لكن في فقرة قال بعض العلماء إنها شماتة الأعداء، أدرجها بعض الرواة من كلام نفسه، لكن لا تحضرني اللفظة بالضبط. لو أخذت قرضا من البنك لشراء مسكن ولم أستخدمه لمدة سنة هل عليه زكاة مال؟ لا، زكاة المال في مالك الذي تمتلكه أنت. الاستمرار في السعي بين الصفا والمروة أثناء خطبة الجمعة، مع علم أن الخطبة مسموعة بوضوح، لا بأس بسعيك، خاصة أنت مسافر، لكن الأفضل أن تجلس. حججت وأنا أطوف الوداع لم أعرف طوافي 6 أو 7 مرات. ليس عليك شيء الآن، ما أنت قاطع بالست وطواف الوداع واجب ليس بركن. حتى أتمكن من عمل أكثر من عمرة في سفر واحد ماذا أفعل؟ انزل أولا، نبدأ بعمرة في مكة واذهب إلى مدينة رسول الله أنقذ ما تريد، وبعد ذلك اتي بعمرة من مكة. حكم تأخير صلاة العشاء لمنتصف الليل بسبب العمل جائز عند فريق من أهل العلم لحديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. علي دين ومضي السنة عليه، ليس عليك زكاة. محمد فاروق، إنه بالسعودية ومعي مبلغ بسيط أعمل حج أنا وزوجتي، أب أنزل إجازتي السنوية أن بأني حجت حجة الإسلام والزوجة لا. ليس بواجب عليك أن تحجج زوجتك، لكن إن حججتها فهو خير لك ولها، فالأمر راجع إليك. ما حكم أن تتزوج برجل غير ملتحي ولكن هو ملتزم لشرائع الله؟ هو عاصي والزواج يصح، نحن نحب التكافؤ دوما. تزوج واحد في حزب النور وتختلف معه كثيرا وتحدث مشاكل، بما تنصحه؟ صعب الصبر ولا تفعل شيئا خطأ. كيف أدعو النصراني للإسلام؟ هل يجوز أن يكون صديقي والإسلام تدعو إلى توحيد الله أن الله واحد، وأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، أن الرسل جميعا بشر، الذي يكشف الضر هو الله، أن المسيح عبد الله ورسوله؟ حكم ارتداء، أولا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالا. حكم ارتداء إذا عليه علامة الصليب، كف النعل لا بأس، كف معظمة لا. حديث بيوتي في الأرض من مساجد، الحديث ضعيف الإسناد. أما المساجد فهي بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هل يجوز توزيع مصاحف وأذكار صدقة جارية على الميت؟ يجوز. زوجته فيها المس وتسبني كثيرا من الحل، إذا كنت متأكدا أنها مريضة فتحملها لوجه الله، أما إن كانت مدعية خذ على يديها. حكم النفق على المطلقة بعد العدة، هل هي حاضنة؟ إذا كانت حاضنة عندها أولاد منك فأنت ملزم بالإنفاق على أولادك، إن لم تكن حاضنة وانتهت عدتها فليس لها سبيل عليك. هل من شهد بوحدانية الله ولكن جحد أحد أركان الدين كالصلاة هل يدخل في شفاعة الله يوم القيامة؟ أخرج من قال لا إله إلا الله. من شهد بوحدانية الله ولكن جحد أحد أركان الدين كالصلاة، إذا جحد الدين كافر أبطل إسلامه. العمل في لحم الخنزير حرام، إطلاق اللحية واجب. يعمل في مجال الحفر والتنقيب، لك مشقة ولا أستطيع الصوم ولا أستطيع القضاء. الكلام قد أجاز هذا الشهر، لا يصلح لك ما تقول. نعرف أنك تترك دينك من أجل دنياك. الصلاة في تيشيرتات أو فانيلا والأكتاف مكشوفة، الصلاة والأكتاف مكشوفة مكروهة كراهية شديدة، من العلماء من يبطلها، لكن هي مكروهة كراهية شديدة. أي سؤال؟ سؤالي أحسن من السؤال بتاعي. في صورة الملك، ما معنى وجعلنا الأرض ذلولا؟ ليست هكذا الآية، مزللة لكم، قد تكون الأرض مزللة وقد تكون غير مزللة، إذا كانت جبال ومنخفضات ومرتفعات وأماكن لا تستطيع العيش فيها، ربنا سهلها لنا. هل يجوز للطلاب الفطر في نهار رمضان؟ لا يجوز لهم. هل توجد ركعتين توبة؟ صليت ركعتين واستغفرت فحسن. رضي الذي التقى بامرأة وقبلها أمر بأن يسجد أن يصلي ركعتين يستغفر الله. إذا قال للعدل أقف العقد، السؤال الإمام أثناء السجود انكشف أسفل ظهره، هل الصلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة ويغطي. اليوم الجمعة صمت وتوهمت 13 عيد الأيام البيض، هل يجوز؟ لا بأس، يجوز. هل منشورات الفيسبوك يمكن اعتبارها صدقة على الميت؟ إن شاء الله، وحكم مدح النبي في قصائد معها معازف، المعازف لا تجوز. هل يجوز أن أحبس عن طلقتي نفقة ابنتي لأنها تمنعني من رؤيتها؟ دعها تتحمل اسم القطيع وأنت لا تتحمل اسم قطيع ابنتك من مطعمها ومشربها. صلاة الفجر في المنزل جماعة مع زوجته يحسبها جماعة، ولماذا تخلفت عن المسجد؟ لأن التخلف عن المسجد في صلاة الفجر علامة نفاق. هل يجوز تأييد الظالم؟ لا يجوز. ولا تكن للخائنين خصيما، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. امرأة ولا تجد ميلا للصلاة في المسجد في رمضان كباقي النساء، هذه مشكلة؟ لا، صل في بيتك. صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. وضع الحنة على الأظافر يجوز إذا كانت الحنة ليست ذات السمك الذي يمنع الماء من الوصول إلى الجسم عند الوضوء. إذا قال للعدل أقف، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما أشدنا أن يركون إلى الذين ظلموا إقرارهم على باطلهم، الميل إليهم والسكون إليهم. تقبيل الزوجة أختار القول، قال أنه لا ينقض الوضوء، وقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أغلب أئمة مساجدنا لا يصلون الفجر في جماعة، كيف نحسن الظن بهم؟ ما قلت لك أحسن الظن بهم. إذا قال العدل أقف العقد، هل يلزمه الطلاق؟ السؤال تكرر بعد إيش؟ نعم، هو هذا مراد بوايا. إذا قال للعدل أقف، يعني كاتب العدل أقف العقد، هل يلزمه الطلاق أو يقع به الطلاق؟ لا، يلزم النية. هو متزوج ويقول للمأذون أوقف العقد، العقد ختم، عض حصالك. حكم إعطاء الموظفين إجازة في الإجازات الرسمية غير العيدين يعني شم النسيم. أنت الذي تعطي منار خلاص هم يعطونك إجازة خلاص امكثي في بيتك. استخدام المسبعة الإلكترونية لا بأس بذلك. متى صلى النبي بأصحابه بالأنبياء المعراج قبل العروج أو بعده؟ قبل العروج. هل تجوز صلاة العشاء والتراويح للإمام والمأمومين خارج المسجد بأرض جنب المسجد؟ هل تجوز صلاة العشاء والتراويح للإمام والمأمومين خارج المسجد بأرض مجاورة للمسجد؟ تجوز. ترك المسجد فريغ لشد الحر تجوز. يعني في صرح من المسجد. هل الأعمال أجزاء مكملة للإيمان؟ بحسب العمل هناك أعمال اختلف فيها كالصلاة هل تاركها يكفر أو لا يكفر. قلنا مع الجمهور أن تاركها لا يكفر إلا إذا جحدا. في تفصيل في هذا السؤال الذين يختبرون الناس دائما قلت رأيا وصفوك بوصف أي رأي تقول. المسألة فيها تفصيل. بارك الله فيك. صاحب العمل هل يجوز لي إعطاؤهم هذه الإجازات حسب أنظمة العمل المتبعة؟ ممكن تعطيهم أجر يعني تقنعهم وتعطيهم أجر أكبر لبعض الشيء. ما ضوابط الفقه في المصالح والمفاسد؟ اختيار أخف المفسدتين وأعظم المصلحتين. صار لبس عباءة كتف ومع نقاب والنقاب لا يغطي أكمام العباءة يعني ليست عباءة رأس بل نقاب يغطي فقط من الأمام وليس الجوانب من الجسم يعني الأكمام ظاهرة وليست مغطاة. كم ظاهر ليس مغطى مش كيف يعني الزراع ظاهر ولا يلزم تغطية الكم كل كم واسع لا يلزم تغطيته بخمار. مصاب بكسر في ركبته وعامل جبس صلى الاستحلام كيف لي أن أغتسل؟ اغسل ما استطعت وتهمم عن الباقي كان الاغتسال سيطلب تهمم فقط. هل يجوز هجر الوالدين لمصلحة شرعية معتبرة؟ نعم يجوز. مسجدهم في ضائقة مالية وأنا أدخر بعض المال في البنك هل يجوز التبرع بالفرد البنكي لإكمال المسجد؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هل يجوز قصر الصلاة دون الإفطار في السفر؟ يجوز يعني الصوم في السفر جائز. الصوم في السفر جائز ولو قصرت السفر أيضا جائز. حكم صداقات عفيفة على الفيسبوك مع رجال للمرأة المتزوجة كيف صداقات عفيفة؟ هذه ستؤدي إلى فساد والله يحب لا يحب الفساد. أما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هل في القرآن نسخ؟ نعم ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها. قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. هل يجوز بعض الأحيان جمع بين الظهر والعصر بدون عذر؟ لا بدون عذر من خوف أو مرض أو مطر يعني ممكن عذر المرض ممكن عذر الامتحانات يجوز. حديث ابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء سبعا وثمانيا من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر ولا سفر. قيل لعله أن يحرج أحدا من أمته قال وأنا أظن ذلك. يا القوي قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال للعدل أقف ذلك في لحظة غاضب هل يقع هذا طلاق؟ لا يقع حكم أخذ النقود التي تمنع في أوروبا من الشركات كهدية لكل الموظفين، خذها. رجعت من السفر ودخلت المسجد وهم يصلون العشاء وأنا لم أصلي المغرب، ابدأ صلي معهم صلاتهم ثم اقض ما فاتك. وقد ذكر نحو هذا ابن تيمية في مجموع الفتاوى. وهذه قدراتك وطاقاتك، هي السلاح حلال لكن في الفتنة لا يجوز، لأنه يساعد على الفتن. حكم السجود مع وجود فاصل بين الجبهة والأرض مثل الحصير أو الثمار جائز. قال أنس كانوا يتقون حر الرمضاء بالعمائم. حكم السجود عفوا، زوجها يهينها كثيرا ويضربها أمام أولادها ولا يعتذر بما يسبب لها آلاما نفسية، عليها بالصبر. هل تمتنع عن الفراش؟ لا تمتنع، سيزداد غلظة وفظاظة أيضا. ولا تحملي نفسك إثما فوق ما تصابين به من البلاء. هل يجب أن تلبس الفتاة في الرؤية الشرعية ملابس تفصل حجم جسمها، وإلا تكون قد غشت الخاطب بملابسها الواسعة التي لا تظهر شيئا؟ توسط في كل شيء مطلب. تفطر إذا فعلت هذه الفعلة، عليها إعادة هذا اليوم وآثمة، عليها الاستغفار مع العمل الصالح. إذا اقترب وقت زكاة المال معي وقبل الوقت بأيام تيسر لي شراء بيت، إذا لم يحل وقت الزكاة فلا بأس، أما إذا كان قد حل وقت الزكاة فيلزمك أداء الزكوات. لي رواتب 5 شهور متأخرة بالشركة وأدفع الزكاة في رمضان، هل أدخل الرواتب المتأخرة بالوعاء الزكوي؟ إذا كانت يقينا ستأتيك أدخلها، ليس باليقين لا تدخلها. ما الحكمة من صيام النبي صلى الله عليه وسلم شهر شعبان إلا قليلا؟ هكذا فعل الرسول، ولا نستطيع أن نعلل فعله عليه الصلاة والسلام. المبلغ الذي أخرجه مقابل إفطار الصائم لمدة 20 يوم حسب استطاعتك. هل يجوز صوم السبت منفردا؟ يجوز. أما حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فكما قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه، وقال مالك هذا حديث كذب، قال أبو داود منسوق، قال النسائي مضطرب، قال الزهري ضعيف. ومن الوجوه التي تعارض هذا الحديث أن النبي قال لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله ويوما بعده، فهذا سيوافق السبت. وأيضا قال النبي أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا سيوافق السبت حتما. المسافة التي بين المصلي والمرء من أمامه إذا لم يتخذ سترة هي 3 أذرع على وجه التقريب. كمدة القصر في الصلاة، من العلماء من قال 3 أيام للمسافر وبعدها تتم، أو العلماء من قال ما دمت مسافرا مترددا سأرجع اليوم سأرجع غدا عليك أو لك أن تقصر. هل يجوز أن أصوم 6 من شوال قبل أن أقضي ما علي من الأيام التي أفطرتها في رمضان؟ نعم يجوز ذلك. هل يجوز دخول مكة في منتصف ذي القعدة ونحرم من التنعيم للحج؟ مفرد أو قارن أو متمتع، وضح لنا الصورة. لكن يجوز، لكن تهل من الميقات، ولو كنت بملابسك تهل من الميقات وطن 6 مساكين. مسؤولا المؤكلة للصلوات، صلاة ركعتين قبل الصبح وركعتين بعد قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، تلك السنن المؤكدة الثابتة. وإن صليت أربعا قبل الظهر أو أربعا بعدها أو اثنين قبلها وأربعا بعدها أو أربعا قبلها واثنين بعدها، كل ذلك جائز. سيارة فيها 10 أو 15 برميل ووجدوا فأرة في أحدها، هل يحكم بنجاسة البرميل؟ أظن أن الفأر البرميل كبير جدا، ففي هذه الحال كثرة ما فيها تغطي على ما في الفأرة من نجاسة. من هو سيد شباب أهل الجنة؟ سيد بن معاوية أو الحسن بن علي؟ الحسن والحسين بلا ريب، لكن إلى ماذا ترمي؟ ندين الله بحبنا لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندين الله بحبنا للحسن والحسين وعلي وفاطمة، وهم الذين قال الله فيهم، أو من الذين قال الله فيهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هل تخفيف جوانب الرأس وليس الحلق وتسوية الأعلى من باب التجمل يجوز؟ هذا من سبيل الفساق الذين يتبعون الرب الكافر. النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن القزع ونهى عن التشبه بالكفار أيضا. حديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث أراه معلولا. أخذ قرض من البنك حرام، أما الضرورة فتقدر بقدرها. ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يسمعه من الله أنهم يجعلون له ندا ويرزقهم ويعفيهم ويدعون له الولد ويرزقهم ويعفيهم، حديث ثابت. شروط التوبة كثيرة: إتيان الزوجة وهي صائمة لقضاء رمضان ولا يعلم الحكم، كانت في غير رمضان فأفطرت وأفطر وعليهما الاستغفار والإعادة، أما إن كان في رمضان فصيام شهرين متتابعين كما لا يخفى. يسافر الصين وتستمر الرحلة من 10 إلى 15 يوما، هل يجوز القصر في الصلاة؟ يجوز. ما صحة حديث من صام رمضان ثم أتمعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر؟ الحديث ثابت صحيح. هل يجوز إعطاء دروس للبنات في الثانوية إذا أمرت الفتنة ولم تكن هناك خلوة؟ أما إذا وجدت الفتنة فالله لا يحب الفساد. هل المطلقة حق في السكن أو تعود إلى ما حكم إعطاء إمام مسجد راتبا شهريا من فلوس الزكاة أو الصدقة؟ قلنا لا يجوز من الزكاة، أما الصدقة جائز. إذا لم يملك قوت يومه هل يجوز إعطاء من الزكاة؟ يجوز إعطاء من الزكاة لفقره. هل لحم الإبل يبطل الوضوء؟ أيضا تلك من مسائل الخلاف، والكلام على ثبوت الأحاديث من عدمها. فالذين ضعفوا الأحاديث قالوا إذن لا بأس أن تأكل لحم الإبل ولا يلزمك وضوء، والذين قالوا إنها منسوخ. الذين رأوا حسنها وصحتها يرون الحديث على ظاهره. وفي الحقيقة أن كل هذه الأحاديث لا تكاد تسلم، لكن الاحتياط الوضوء من أكل لحوم الإبل. مقيم بمكة وقال لي أحدهم: إذا أردت العمرة فأحرم من بيتك، لأنه لا يوجد دليل على الخروج إلى الحل. لا، الدليل موجود وهو أمر النبي عائشة بالخروج إلى التنعيم. هذا رأي الجماهير القائلين بالخروج إلى الحل في العمرة. أما حديث حتى أهل مكة يولون من مكة فحمله بعضهم على الحج، كذا جمع بعض العلماء. الله يوفقنا وياك يا ولدنا وولادك. هل القول بأن في حالة القبلة المسجد الأقصى كان النبي يقف المسجد الأقصى البيت الحرام على مستقيم واحد؟ لا، كلام غلط. حكما صلى في غير اتجاه القبلة هو لا يعلم، إذا مضى الوقت فلا يعيد، إذا كان في الوقت أعاد. العلاج بالتأمين الصحي، العلاج بالتأمين الصحي ألا يعد من الضرائب التي ندفعها والوزر على ما نضعها في البنك؟ هم مجبرونك على ذلك، إذا أجبروك على ذلك فتعالجي. صحة حديث من تفل في اتجاه القبلة جاء يوم القيامة تفلته بين عينيه، حسنه فريق من العلماء. الرأي في من يخالف العقد الذي تعين بمقتضاه في وظيفة من أجل أن يمدد فترة بقائه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هل تجوز الصلاة في الحافلة حتى لا تدخل وقت الصلاة التالية قبل الوصول؟ يجوز، إلا إذا كانت الصلاة من الصلوات التي يجمع بينها كالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء فالجمع أولى، لكن على أي حال يجوز. النقود التي تمنح من الشركات قد تكون بمناسبة عيد الميلاد، هل هذا جائز؟ جائز، اسمهم على أنفسهم، لكن أعطوك مالا خذه. هل من شروط إدراك الركعة مع الإمام قول سبحان ربي العظيم؟ ليس ذلك من الشروط بل الطمأنينة. قص بعض شعر اللحية لتهذيبها، إذا كنت ستأخذ الشاذ المتطير فلا بأس. حكم حضور أفراح بها الأغاني والمعازف والخلطة، لا يجوز. حديث من هجر أخاه سنة كسفك دمه، ضعيف الإسناد. الحج بتأشيرة الزيارة إذا أديت أركانه صح. أجبنا على الختان الإناث بما حاصل أن هذا يرد إلى الطبيبة المسلمة الثقة، رأت أن البنت تحتاج إلى ذلك فعلته. يقول نريد تفصيلا لمن ينكر عذاب القبر، الأدلة عليهم عندنا الأدلة من الكتاب والسنة. يوم القيامة عفوا قال تعالى إما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وما تقوم الساعة أدخلها آل فرعون أشد العذاب. كل صلاة كان النبي يصليها كان يتعوذ بالله من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. قصة تقويم عمر بن الخطاب بالسيف لا تصح، يعني إذا أنا وجدت فقوموني بالسيف لا تصح. هل يجوز للزوجة إخراج صدقات بدون علم الزوج وعدم موافقة هذا المال كله يخص الزوج؟ الأشياء الخفيفة تجوز، إذا تصدقت المرأة من بيتها بعفا من بيت زوجها غير مفسدة فلا النصف وللزوج النصف وللقازن مثل ذلك، غير مفسدة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، لكن إذا كانت مبذرة في الإعطاء لا يجوز لها ذلك. هل البنت التي نظر لها نظر ولم يفي يقف حالها من الزواج؟ لا يلزم. ماذا تقول لمن يحفظ القرآن بدون أحكام أو نطق صحيح بالمقابل المادي؟ أخذ الأجر وظلم الناس. هل واجب إعطاء المال للسائلين؟ لا يجب. هل يجوز صبغ النساء بالأسود؟ أختار الجواز. حتى لو كانت أفراح الأقارب وفيها موسيقى ومحرمات، حتى لو كانت أفراح الأقارب أخطأها، نعم أخطأيها. قصة قتل عمر بن الخطاب ابنته في الجاهلية لا أعلم لها سندا ثابتا. وصحة حديث من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا صحيح. بمعنى حديث الذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله ماله، لكنه خارج من البيت فقالوا له وخارج البيت ارجع بيتك احترق وكل أولادك قد ماتوا. هذا مثال لمن ترك صلاة العصر. فالباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة والأقوال الصالحة عموما. قال تعالى في كتابه الكريم الباقيات الصالحات قيل إنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه وإن كانت من الباقيات الصالحات لكنها لا تمنع دخول غيرها والله أعلم. يقول إذا فاتتني صلاة الظهر وأقبل العصر هل أصلي بالترتيب؟ إذا كانت الجماعة أقيمت صلي معهم العصر ثم يأتي بالظهر. هل قراءة القرآن من الهاتف كقراءتها من المصحف الورقي؟ نرجو الله ذلك. ما حكم قطيعة الرحم بهم كثرة سوء وأذى؟ إن لي رحما أصل ويقطعون وأعطي ويمنعون وأعفو ويسيئون وأحلم علي ويجهلون علي. قال لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. هل يجوز القصر من الصلاة طول فترة العمر 20 يوم مثلا؟ جوز هذا فريق من العلماء. قال أكثرون على أنك إذا زدت عن 3 أيام أتممت. تابعت المسلسلات المليئة بالقبائح، العين تنظر إلى المحرمات، وقد قالت على إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمعنى لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ لو ثبت إن يثبت في نزاع لكان المعنى لا صلاة كاملة الأجر لمنفرد خلف الصف وليس المعنى الإبطال. هل يجوز إخراج الزكاة والصدقات لأسر المعتقلين إذا كانوا فقراء؟ قالت إذا كانوا فقراء أخرج لهم من الزكاة. قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. صمت الخميس ونويت أيام البيض وفطرت الجمعة، هل أكمل السبت والأحد؟ أكمل. التدخين لا يبطل الوضوء. حكما توفيت في الولادة وهي لا تصلي، أمرها إلى الله. حكم نقل الأعضاء لا بأس ما لم تضر. تعدت عن سلفتي لأنها تعمل لي مشاكل مع أهل زوجي، بس ما فيش في قلبي كره لها، هي في بلد وأنا في بلد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ولو بالهاتف. هل تلزم تغطية الوجه للزوجة؟ أختار الوجه الرأي القائل بذلك. هل يجوز تأخير زكاة المال 5 شهور لظروف ما على حسب الظروف؟ وإياك يا أبو عرب. امرأة مطلقة لديها 4 أطفال لهم راتب من الدولة، هل الأب له حق في المرتب الأطفال؟ لا، ويعطى للمرأة. ما المقصود باختلاف التضاد؟ يعني رأيه يعارض رأي آخر. هل هو من نوع القبول؟ لا، واحد منهم مقبول. الشيشة والدخان حرام. إمام صلى المغرب 4 ركعات فما الحكم؟ أخطأ ويسجد للسهو. أما المتعمد فصلاته باطلة بلا ريب. هل أكرر السلام على من لم يرد علي؟ إن فعلت فأنت على خير. زوجي يسيء المعاملة مع زوجته ويضربها لديهم أولاد، هل يجوز أن تطلب الطلاق؟ يجوز، لكن الصلح خير. حكم القرون لمن اضطر ولم يجد القرض الحسن، إذا كان سيحبس أو سيضيع ويلقى في الشارع تكون ضرورة. قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. حكم من مات عليه دين، سيسأل عن الدين يوم القيامة. يأتي بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي شتم هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته أخرى من ساتين فطلعت عليه ثم طلع في النار. قال تعالى عليه الصلاة والسلام يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. أما إن كان يريد ربي يعلم بنيته أنه يريد السداد وعجز. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. إذا امتلأت المقبرة هل يجوز نقل العظام؟ يجوز. حكم الصوم يتبع للحساب الفلكي. حساب الفلكي الاعتبار له، إنما قال النبي صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. حديث ختان إبراهيم بالقدوم قيل إنها آلة النجار المعروفة. يقول تقول لي 4 سنوات لم تنزل إلى بلدها ولم ترى أمها، أفترض سألا حزف من أمام، ممكن الزوج يوصلها المطار وأهلها يستقبلونها؟ حكم الحملة تفطر في رمضان، وهل المرضع عندها رخصة الإفطار في رمضان؟ عليهما الإعادة، عليهما الإعادة. بارك الله فيك. أخي رضع مع ابن خالي، وابن خالي اللي رضع معاه عايز يتزوج أخته. رضع من ابن خالك من من؟ أخي رضع من إذا كان ابن خالك رضع من أمك فأنت وأختك إخوان لهم رضاع ولا يجوز. أما أخوك الذي رضع من أمه فابن خالك يجوز له أن يتزوج أخته. حكم الخروج مع خطيبتي، لا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك ذلك، هي امرأة أجنبية. بهذا القدر أكتفي. سألني الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، استعدوا لنصرة دينكم ولن يتراكم الله عملكم. قد قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قد قال تعالى كونوا أنصار الله. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة والأخوات، حافظوا على قوتكم الإيمانية. بارك الله فيكم، حافظوا على قوتكم الإيمانية. وقد قال ربكم إنما المؤمنون إخوة، قال نبيكم المسلم أخو المسلم. هذا، ولا تنسوا الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ختاما مع شكري لله سبحانه وتعالى، والحمد له الحمد الكثير المتواصل الذي يسعدني أن أحمد به ربي. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. أتوجه بالشكر للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم وحفظهم. وكذا أتوجه بالشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.